هنا يا اخوان مسألة يعني من باب الفائدة العلمية تكون مطروحة للبحث، يعني انا انبه عليها وان شاء الله يفتح لنا وعليكم. ابن كثير رحمه الله تعالى قال فيما يتعلق بآية الميثاق في سورة الأعراف، قال وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها وبالله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم هذه الفائدة هنا نطروحها للبحث والنظر يا إخوان. قالوا من ثم قال قائلون من السلف والخلف، قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه. قالوا من رواية الحسن البصري على الأسود بن سريع. ننظر في الأسئلة، هل يعذر بالجهل من كان يقيم في مكان فشى فيه العلم وظهر فيه التوحيد؟ فشو العلم هذا لم يزل موجودا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان بين ظهراني أصحابه ووقع منهم جهل ببعض مسائل التوحيد كما في حديث ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد بين شيخ الإسلام محمد بن الوهاب نفسه أن هذه الطلبة كطلبة بني إسرائيل، وأن موسى عذر قومه مع أنه صرح باللفظ الواضح، عذر قومه لا في قول اجعل لنا إلها، عذر قومه بالجهالة ولم يكفرهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر أصحابه. فقضية فشو العلم من عدمه لا تصح أن تكون معيارا واضحا في مسألة تكفير المعين، لأن هذه المسألة قد تفشو عند طائفة ولا تفشو عند آخرين، وما يظهر لك قد لا يظهر لغيرك، وما يطرقه الشيخ الفلاني قد لا يطرقه الشيخ الآخر، فلا نستطيع أن نجعل هذا ضابطا في تكفير المعين من كل وجه. والأئمة كما تقدم عن الذين يتكلمون عن كفر الجهمية يتكلمون عن أقوام في الجبال أم عن أقوام كانوا معهم؟ كانوا معهم، كانوا مع الإمام أحمد في مدينة مليئة بالعلم والعلماء، وابن تيمية يتكلم عن أقوام كانوا معه، والسلف عندما يتكلمون عن مثلا في بعض الروايات الواردة عن في تكوين الخوارج وإن كان الأكثر من أهل العلم من السلف على أنهم ليسوا بكفار، يتكلمون عن أقوام موجودين مع الناس. ولما تكلموا في كفر القدرية وكفر الرافضة وكفر هؤلاء كلهم أقوام مع الناس. يسأل يقول هل الناس اليوم ما معرضين ما مستكبرين؟ الله أعلم في حالهم. سأل الناس كل الناس هل هم معرضون أم مستكبرون؟ ما أحط بالناس أنا حتى أجيب على هذا السؤال، إلا أن الله تبارك وتعالى قال عن فئة التي لا يعذرها سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بين أن هذا العلم نتيجة لإيش؟ الإعراب، عدم، عفوا، بين أن عدم هذا العلم نتيجة للإعراب، أعرضوا. السؤال عادي يقول: هل جاء الرسل أم لم يأتوا؟ يعني يريد أن يقول أن وجود الرسول كافي خلاص، يعني إن بعث رسول ولم يتكلم بكلمة قط هذا كافي عند هذا، وإن جاء رسول وبعث في قوم ولم يبلغ الآخرين هذا العلم كافي عنده. طيب ماذا تفعل بحديث ذات أنواط؟ ماذا تفعل بتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع وقوع بعض المكفرات من بعضهم؟ هؤلاء تقول فيهم ما جاءهم رسول أم ماذا تقول؟ يعني يا أخي عندما تقول قول لابد أن تعرضه على ما جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع بعض المكفرات، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، وكيف تعامل الصحابة بعد ذلك، وكيف فهم السلف ذلك. أما قضية الاعتراضات العقلية وهل كان وغير موجود، هذه لا نعرج عليها كثيرا ولا نهتم بها أصلا. يسأل يقول: رجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تعدل، فقال لو دعني أضرب عنق هذا المنافق. طيب الحديث انتهى؟ يعني سبحان الله العظيم، الحديث انتهى عند هذا القدر يا إخوان؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله يكون يصلي؟ طيب هذا الحديث ليس دال على التفريق بين النوع والعلم، ودال على أنه لا يجوز إنزال الأدلة مباشرة على الشخص طالما أنه يكون هناك مانع ما؟ وقد تكلم بعض العلم في مثل هذا، قالوا بأن هذا كحالة الأعرابي الذي يتعامل بأعرابيته، يعني هناك كلمات عند الأعراب فيما بينهم مستساغة، يعني واردة في حياة البادية ونحو ذلك مستساغة، كذلك هناك أعمال كحالة الأعراب الذي جاء بال في المسجد وظنه صعيد من الصعودات أفيح عنده الحتة الواسعة كده يقضي حاجة، فدخل إلى المسجد فاضي وحتة واسعة قاعدة تحت تمام بمقتضى عربيته بمقتضى بيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يكون يصلي، فأنت لا تحتاج بجزء من الحديث تترك الباقي. هذا ما فهم، هل الحديث الحاكم خاص للحاكم؟ ما فهم السؤال، اكتب السؤال مرة أخرى بصورة طيبة وأرسله لأخلاقها. يقول: نقلت عن الشيخ بن عثيمين في كتاب الاستنباطات، ليس في الاستنباطات، في كتاب التشريع، كتاب التشريع، أن من كذب الرسالة، أن الشيخ بن عثيمين يقول من كذب الرسالة تقام عليه حجة، فكيف تقام عليه الحجة وهو مكذب الرسالة؟ يا إخوان كلام الشيخ ابن عثيمين بعض الناس فهمه خطأ يا إخوان. الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن قضية ضرورة إقامة الحجة، فهو يتكلم عن مجموعة من الأعمال، فالقارئ أو السامع لمثل هذا يظن أن الشيخ يقصد مسلم منكر للرسالة، هذا لا يقصده الشيخ ولا يقصده حتى ولا طالب علم حتى يا إخوان، فلا بد من إحسان الظن في الشيخ، ولا بد من اعتبار طريقة الشيخ في التعليم وعلمية الشيخ يا إخوان. يعني ما ممكن تنسب للشيخ كلام ما يقول ولا طويل بعلم يا أخي. أن الشيخ يعذر مسلم يقول لا إله إلا الله محمد إيش رسول الله، ويقول محمد ليس رسول لله والشيخ يعذره؟ فكلام الشيخ أنه ذكر جملة من الكفريات، بعضها خاص بالكفار الأصليين وبعضها متعلق بالمسلمين الذين وقعوا في مكفر، لم يقصد الترتيب فيها أصلا، ذكرها على جملة وهو يتكلم عن قضية إقامة الحجة وعن قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي الكفار لو أنك الإنسان يقول الله جل وعلا ما يرسل رسول أصلا ينكر الرسالة، ويقول هذا إذا لم تبلغه الرسالات أصلا يكون من أهل إيش الفترة، هو في الدنيا كافر هذا ما في إشكاله، كافر أصلي، هذا ما في إشكال، لكن ما بلغته الدعوة أصلا مطلقا. هذا يقول ينزل عليه قول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شأنك شأن الذي لم تبلغه رسالات قط مطلقا ولا سمع بها. وعندما حدثه بعض الناس أنه ما تقول لو أن جاء إنسان قال أنا رسول، يقول هذا كذاب ليس برسول، فينكر هذه الرسالة. مثل هذا يتكلم عنه الشيخ، يعني يتكلم عن قضية من لم تبلغه الدعوة، يدخل في عموم قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكذا ينبغي أن نحمل كلام أهل العلم، إذا أوردوا كلاما موهما نعتبر بأصولهم يا إخوان، نعتبر بأصولهم، ننظر ما هي أصول العالم، هل أصول معتزلية، هل أصول أصول مرجئة، هل أم أن أصول أصول السنة والجماعة. إذا كانت أصول أصول السنة والجماعة لا بد أن نحمل كلامه على أحسن المحامل، وأن نخرج قوله على أقرب الأقوال لأقوال أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل لماذا نقل هذا في كتاب التشريع؟ الجواب، الكلام الذي نقل في كلام التشريع الشاهد الذي أنا أريده منه مظلل باللون الأسود، عريض باللون الأسود، ليس فيه هذه العبارة، ولكن لن تستطيع أن تفهم هذا المقام حتى أنقل لك قبله جملة من الأسطر. فكان هذا مما نقل، لا بد لكي تفهم سياق كلام المؤلف، ما يصح أن تبطل الكلام من منتصفه وتأتي بما تريد. القارئ لن يفهم الشيخ يتكلم عن ماذا ويعالج أي قضية، فأنت أحيانا تضطر أن تذكر سطورا من قبل لكي تفهم القارئ مراد المتكلم في هذه المسألة. يقول من الذي نقل إجماع في التقليد وأين هذا الإجماع؟ نقلت إجماعات، يعني ممكن يقصد لعله يقصد يعني أنه لا ليس هناك تقليد، يعني الحديث وده حتى العقيدة نحن مقلدون للصحابة في فهم الأسماء والصفات وكيف نثبتها لله عز وجل، لا نثبتها على طريقة زيد أو عبيد. طبعا هذا الآمد يقول المسألة الثانية: العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد وإن كان محصن لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين، ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين وقال لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتبين له صحة اجتهاده بدليل، ونقل عن الجبائي أنه أباح ذلك في مسائل الاجتهاد دون غيرها كالعبادات الخمس. والمختار إنما هو المذهب الأول، ويدل عليه النص والإجماع والمعقول، يعني حتى يحتج بأن العامي يقلد يقول بالنص والإجماع والمعقول. يقول أما النص فقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو عام لكل المخاطبين، ويجب أن يكون عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم بحيث يدخل في محل النزاع، وإلا كان متناول لبعض ما لم يعلم بعينه أول أو لا بعينه، والأول غير مأخوذ. إذا قالوا أما الإجماع فهو أنه لم تزل عامة في زمن الصحابة التابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إجابة السؤال من غير إشارة من ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماع جواز اتباع العامي المجتهد مطلقا. وأما المعقول فهو أن من ليس له أهلية الاجتهاد إذا حدثت به حادثة فرعية إما أن لا يكون متعبدا بشيء وهو خلاف الإجماع من الفريقين، وإن كان متعبدا بشيء فإما بالنظر في الدليل المثبت للحكم أو بالتقليد الأول أو بالتقليد الأول ممتنع، لأن ذلك مما يفضي في حقه وفي حق الخلق أجمع إلى النظر في أدلة الحوادث والاشتغال على المعايش وتعطيل الصنايع والحرف وخراب الدنيا وتعطيل الحرف والنسل ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا، وهو من الحرج والإضرار المنفي بقوله تعالى وما جعلكم في الدين من حرج بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهو عام في كل حرج. المهم هذا إجماع نقله الآمدي عموما. أيضا نقل مرة قال اتفقوا على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصما للفتوى والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه وعلى امتناعه في من عرفه بالضد من ذلك، واختلف في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة. لاحظ قال ولا نقل آخر من كتاب اللمع في أصول الفقه هذا في المقابل قال باب بيان ما يسوغ به التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ، قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد، وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل، فهذا تعريفهم عرفوه به. طيب والأحكام على ضربين عقلي وشرعي، فأما العقلي فلا يجوز في التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية، وحكي عن أبي عبيد الله بن حسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين، وهذا خطأ لقول الله تعالى إنا وحينا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طبعا هذا كلام على طريقة من يا أخوان؟ على طريقة أهل الاعتزال الذين يثبتون الصانع بإيش؟ بالعقل. وإلا هو عندما مثلنا قال وصفاته، هل كل صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في السمع تستطيع أن تثبتها أنت بالعقل؟ ليس بصحيح هذا الكلام. إذا طبعا هذا الرازي أيضا على طريقته المعروفة أيضا نقل يقول هنا مسألة لا يجوز التقليد في أصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام، وقال كثير من الفقهاء بجوازه. كل طريقة للمعتزلة. طيب نشوف سؤال آخر. يسمع المستهزئ بالدين، نقل إجماع على أن المستهزئ بالدين كافر بعينه، كافر بعينه، فإن قال لما لم تقيموا عليه الحجة نقول حجة ماذا؟ هو مستهزئ بالدين، هو الآن استهزأ بشخص معين أم استهزأ بالدين؟ طيب لماذا ترك كل هذه الأشياء واستهزأ بالدين؟ ها؟ طيب الله جل وعلا يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي ما وجدتم إلا هذه الأمور تستهزئون بها. كيف عن جهل؟ يعني ما يعرف حرمة الله جل وعلا وحرمة رسوله، ما يعرف يعني كيف عن جهل بالاستهزاء؟ كيف عن جهل؟ ما فهم شنو يعني لما لما لكن ما هو ما احنا قلنا الجهل ليس، احنا ايش قلنا يا اخوان قبل هذا؟ قلنا ليس كل جهل يعذر به صاحبه، هناك جهل اسمه جهل معتبر، وهناك جهل استكبار وعناد، يعني عندما يقول أنا ما تعرف أن الآن لو أن أحدا استهزأ بأبيه يغضب ولا ما يغضب؟ يعني هو يعرف أن هذه الأشياء تغضب ولا ما تغضب؟ ما يعلم. لو أن أحدا سب عائلته ما يقبل، كيف يقبل السب لله جل وعلا وسب رسوله؟ وجهل كيف؟ هذا ما جهل، هذا عناد واستكبار، هذا هو يعلم الحكم. أسألك بالله هل تعلم أن أحدا يدعى إجماعات في نهاية الميثاق حجة على العباد من السلف، وما تقول في هذه الإجماعات إن كنت تعلمها؟ أنا الذي أعلم أن السلف لم يحتجوا بآية الإشهاد على من وقع في مكفر، إنما يحتجون عليه ببلوغ الحجة وقيام الحجة. يقول ما دليل نسيان عهد الميثاق من الكتاب أو السنة؟ قال الله عز وجل أن تقولوا إن كنا، يعني شوفوا يحتج الآن بآية من القرآن ثم يقول لي ما دليل نسيان هذا المثال؟ طيب أنت لا تحتج عليه لا تحتج بالآية، إذا تعتبر الآية غير موجودة ماذا سوف تقول لي؟ تقول لي أن تكونوا عن هذا من الغافلين؟ لا تحتج بآية الله جل وعلا ذكرك بها، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم تقول لي ما دليل نسيان؟ لا تذكر الآية، إذا أنت هات لي شيء آخر غير القرآن وغير السنة وغير ما جاءت به الرسل مطلقا، أعلمني أن هناك إشهادا حصل. تستطيع؟ لا تستطيع، هذا كل مؤداء السمع يا أخي. طيب أخبرك الله تعالى بأنه قد وقع وأنت لا تذكره، ما معنى ذلك؟ نسيته. بعدين يا إخوانا أؤكد على قضية مهمة يا إخوانا، أنه لا يجتمع، يعني من الناحية العلمية لا يجتمع أن تقول أنك تعذر بالجهل وفي نفس الوقت تقول بأن آية الميثاق والفطرة حجة وحدها، لا يجتمعان، هذا ضدان يا أخي. لا بد أن نستبصر في هذه المسألة يا أخوان. أنت تقول الفطرة وحدها كافي، الفطرة كل عباد فطر، هناك أحد ما فطر يا أخوان على التوحيد على الإسلام؟ ما يجتمعان. فإذا قلت أعذر بالجهل معنى ذلك لابد أن تتنازع عن قولك بأن الفطرة حجة وحدها. إن قلت آية العهد والميثاق هي حجة عندما حصل بها التذكير فلا يسوغ إلا أن تقول معه أنا أعذر بالجهل، أما إن جعلتها وحدها فلا تعذر بالجهل، فالكل استووا في أخذ العهد والميثاق، والكل استووا في ماذا؟ في الفطرة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض العلماء إن الذين عذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، وإنما عذرهم بما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. كيف يعني عذرهم من الله سبحانه وتعالى؟ إلا الليلة قصد بما لم يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد انقطاع الوحي يكون أخذ بالظاهر فقط، فلو وقع الإنسان في الكفر يكفر مباشرة لما ظهر منه كقصة حاطب رضي الله عنه. طيب حاطب كفر يا إخوان، لم تستشهد بقصة يا أخي حج عليك. حاطب كفر؟ حاطب لم يكفر رضي الله عنه، بل سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلق عليه حكما. ولما أطلق عمر رضي الله عنه الحكم أقره على على تنزيل هذا الحكم على حاطب أم نفاه عن حاطب؟ نفاه عن حاطب رضي الله عنه. يعني إيش طريقة الاحتجاج؟ وأنا أسأل هذا يا أخي، طيب ماذا سوف تصنع في النقولات الموجودة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في العذر بالجهل؟ هذا السؤال يبقى يلاحقك في كل مكان. هنا نقولات واضحة المعالم في أن هناك أقواما أتوا كفرا وعذرهم السلف بالجهل، وهناك نقولات واضحة عن السلف في أن من أتى مكفرا من المسلمين عن جهل معتبر فإنه يعلم ويرد إلى الكتاب والسنة لا يكفر. وأنا مثل ما قلت يا أخي الآيات ولا حد تذكرها يا أخي مرت على السلف هم نقلوها لك، الفضل بعد الله عز وجل إليهم في نقل هذا العلم إليك. يقول ما هو ضابط الإعراض والعناد والاستكبار؟ ذكرنا هذا، ذكرنا أن يكون العلم متاحا للعبد وهو لا يلتفت إليه. العلم متاح وهو لا يلتفت إليه، لا يريده، كبعض أهل زماننا هذا. أما كزمان هذا يعني الناس كلهم كفار، لا نحن نقول هذا. والإعراض نفسه يا إخوان مراتب، هناك إعراض عن أشياء يكفر بها العبد وهناك إعراض عن أشياء لا يكفر بها العبد، لأنه المقصود إعراض عن العلم. فالعلم مراتب، هناك ما هو مستحب وهناك ما هو واجب وهناك ما هو فرض عين وهناك ما هو فرض كفاية، أي بحسب نوعية الإعراض والمعرض عنه. وعليكم السلام. يسعى المستهزئ يعذر بالجهل مع إعراض كفر مباشرة؟ لا، نقلنا أن قد نقل إجماع على كفر المستهزئ بالله جل وعلا. وعليكم السلام. يقول بعض يقول ليس هناك شيء اسمه أهل الفترة وأن الآخر ليست بدار، هذا كلام المعتزلة يا أخوان حقيقة، هذا الكلام كلام المعتزلة بأن الجنة بأن القيامة ليست دار امتحان ونحو ذلك، هذا كله ليس بصحيح. المنقول عن السلف أنهم يرون أن هناك فترة وأن هناك من يدلي على الله جل وعلا بحجة. من أبرز من نقل عنه هذا بالإسناد الصحيح أبو هريرة رضي الله عنه. فأنت لا تنقل أقوال يخالفك فيها السلف. هل يمكن أن يقال الفطرة والميثاق شيء واحد؟ نحن ذكرنا كلام من كثير يا إخوان وطرحنا هذه المسألة للبحث. يقول ما لكم اشرح ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني مع ظهور النفاق وتسلط المنافقين على المسلمين ما لكم تختصمون في حالهم وقد استبان نفاقهم؟ فإن استطعتم قتالهم فقاتلوهم وإلا اعتزلوهم وأعرضوا عنهم. أما يقول بعض لا ندخل مع المنافقين ونصلح من الداخل، والثاني يقول لا نحاول كذا، هذا ما يصلح يا أخي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل طالب العلم الشرعي معذور بالجهل؟ السؤال المعاكس، هل طالب العلم يعلم كل شيء؟ طيب ما دليل نسيان عهد نفسه العهد الميثاق؟ يقول ذكرت بالأمس أن المخالفين عندهم عجائب في أهل الفترة، بين لنا ذلك. كيف يعني عجائب؟ أنا ما أعرف، يعني واحد بعض الناس يكون قاعد بيدون بعض الكلمات كذا، أنا ما يمكن أدخل إيش معنى عندهم عجائب في أهل الفترة. يمكن يقصد أنهم ينكرون وجود أهل الفترة، مع أن السلف يثبتون وجود أهل فترة، والقرآن في سورة المائدة قال الله جل وعلا على فترة من الرسل، وأبو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد الصحيح هذا المعنى وهذا القول. صحيح، والحنفية كانت موجودة، لكن عمرو بن لحي متى كان؟ ألم ينشأ بعد عمرو بن لحي أقوام؟ أيوة، تنسخ العلم، وهذا نفس ما جرى في قوم نوح، تنسخ العلم أيضا ونشأ أقوام جدد ما عندهم خبر عن ما جرى من من من أسلافهم. يقول لماذا لم يعذر عمرو بن لحي وأبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا توجيهان لأهل العلم. التوجيه الأول ما مال إليه النووي وغيره بأن هؤلاء ممن بلغتهم بقايا ملة إبراهيم وأعرضوا عنها، والقول الآخر هو الذي أنا أميل إليه بأن هؤلاء ممن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم بالخصوص، هؤلاء أقوام من أهل النار، أوضح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم، هذا الذي يظهر لي. وبعدين قوله أبوي، الأحاديث في أم النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، إنما نهي عن الاستغفار لها. أما الأب الحديث واضح في مسلم. يقول حديث قد طلبته منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي. طيب أتم الحديث، فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت، جاءك النذير وأبيته، إلا تأبى ماذا؟ إيه نعم صحيح، في الصلب، نعم في صلب أبي، لكن الأبيان وقع متى؟ هذا السؤال يا إخوان، الأبيان متى وقع؟ إذا قلنا بالعذر بالجهل هل تعذر الأجانب الخواجات الذين يموتون كفارا، هل نعذرهم بجهلهم؟ هذا كافر أصلا يا أخي، إيش تعذره بجهله يا أخي؟ يا أخي ما نتكلم عن شخص مسلم وقع في مكفر يا أخي، ما نتكلم عن كافر أصلي. لماذا لا يعذر الذين حكموا بغير ما أنزل الله بالجهل؟ لا يعذرون بالجهل، من قال ما يعذرون بالجهل؟ يعذرون بالجهل. علي رضي الله عنه حكم في الذين ألهوه بأن يحرقوا بالنار، وابن عباس لما بلغه ذلك قال لو كنت أنا لقتلتهم ولما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. خفي الحكم على علي رضي الله عنه، معذوب ما في إشكال، لم يطلق عليه ابن عباس أي حكم مطلق. وقد يخفى على الإنسان الحكم كما في حديث بروع بنت واشر لما أفتى فيها ابن مسعود رضي الله عنه في الميراث ولم يكن هناك أثار من علم، فاجتهد وقال قوله في المسألة، بعد ذلك جاء الحديث مصدقا لقوله ففرح بذلك فرحا عظيما. طيب هو عندما حكم، حكم بماذا؟ بحكم الله أم باجتهاده؟ باجتهاده. وفي حديث عبد الله بن بريدة في مسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة قال وإن طالبوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله والرسول، ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيبهم حكم الله أم لا. والمعنى أن المسألة التي تسأل عنها ولا تعلم فيها حكم لله ورسوله وستجتهد لا تنسبها إلى الشرع، لا تنسبها إلى الله ورسوله، لأنك الآن تحكم فيها باجتهاد، تجمع القرائن والنظائر وتنظر في كليات الشريعة وتطلق حكما، لكنك لا تستطيع أن تجزم أن تقول هذا هو إيش حكم الله، ولذا قال له أنزلهم على حكمك، لأنك لا تعرف إيش حكم الله في المسألة. هذا الكلام أنا بينته في كتاب التشريع. يسأل إذا تبين لنا أن المستهزئ في الدين يسب الدين مثلا جاهل بحكم استهزائه، جاهل بكفره ولا جاهل بحكم استهزائه؟ هل يتصور جاهل بحكم استهزائه؟ يعني إنسان يسب الله وجاهل بأن سب الله حرام على أدنى الدرجات، بس فقط حرام جاهل بهذه المقدمة؟ هذا غير متصور أصلا يا أخي. بل هو الآن إذا أراد أن يبلغ فيك النكاية سب دينك، لأنه يعلم أن هذا يوجعك أكثر من أن يسب أباك أو أن يسب أمك. يقول ما هو الجهل الغير معتبر؟ الجهل هو جهل الإعراض، جهل الاستكبار، جهل العناد، يحتج يقول الله أنا ما فهمت. يا أخي الكلام واضح يا أخي، هكذا كذا والقرآن هذا والآية واضحة، هذا عمل السلف الصالح، ويقول الله أنا ما فهمت ما فهم. هذا ماذا تصنع فيه؟ برضو يقول عليه السلام يقول بفعل قتال الصحابة لمنع الزكاة بدون إقامة الحجة بالسبي والأموال نحو ذلك. طيب الآن الصديق رضي الله عنه قطع أمره في المرتدين دون أن يتكلم مع أحد، مباشرة حكموا قاتلهم، أم نوظر في المسألة؟ نوظر في المسألة، ليس كذلك؟ نظره عمر رضي الله عنه، والصحابة تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الله تعالى يحب العذر تبارك وتعالى. فإذا كان هذه المسألة تخفى على عمر رضي الله عنه فكيف بغيره؟ عمر قال للصديق ماذا؟ قال كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذكر حديثا فقال والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة هي حق الله في المال. إذن كان يناظر رضي الله عنه ويبين الحكم، ولهذا جاء حتى في بعض السير أنهم لما سئلوا عن هذا، هذا جواب لماذا؟ هم قالوا كن نؤديها لمن كانت صلاته لنا سكنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم القضية ليست قضية مطلق المنع، إنما هو تبديل للشرائع. ولهذا في الصحيحين في حديث زيد بن خالد الجهني قالوا منع ابن جميل، منع ابن جميل، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كفره، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يذكر بحاله يعني اتق الله، كنت فقير وأغناك الله، لماذا تمنع الزكاة؟ علم أن مطلق المنع فقط ليس بكفر، ولكن هناك معنى زائد في المرتدين جعلهم بذلك كفار، وهو الامتناع عن الشعيرة، امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فقاتلهم كفرا وردة، كفرا لأنهم قالوا بتشريع من عندي، وهذا الذي أشار إليه البخاري في الصحيح، تبديل الشرع كنا نؤديها لمن كانت له سكن، هذا قانون جديد سنوه، نؤدي الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط بعده ولا نؤديها لأحد، ثم التزامهم ذلك وقتالهم دونه، فقتلهم رضي الله عنه. لن دعوا بأنه ما قام عليهم الحجة، يعني نسأل مباشرة نفس السؤال نعكسه عليهم كما تقدم، من أين لك أنه لم يقم عليهم الحجة؟ هات لنا برهان دليل واضح بأن الصديق قاتلهم بلا إقامة حجة. اكتب اكتب يا أخي، يقول أحد المشايخ لا بد من قبول الشخص المقام عليه الحجة بالشخص الذي يقيم عليه الحجة، هل هذا صحيح بالنسبة للحكام الآن يعذرون بالجهل أم لا؟ يعني كان يفهم من هذا السؤال بأنه يعني هذا الحاكم ليس كل شيخ عنده يعتد به، فننظر هو يعتد بماذا. إذا كان يعتد بعلماء أتباع له هذا متبع الهوى حقيقة، أما إذا كان فعلا يقول هذه المسألة لا ليست بكفر ويحتج فيها بقول أكثر من شيخ مثلا، فهذا يبين له بأن التشريع من دون الله جل وعلا كفر وأن هذا مؤدى الإجماع الذي نقله فلان وفلان، فلا يبين له هذه المسألة. يقول يلزمك أن تعذر اليهودي والنصراني لأنه ولد حنيفا ثم يحتج من حيث قلت إني خلقت عبادي، هذا يلزمك أنت ما بيلزمني أنا، أنا أقول بأن الحجة تقوم بالرسل وأنت تقول بالفطرة، هذا يلزمك أنت. نفس السؤال، يستهزئ بالله أو بالنبي ولا يعرف حكمه، الشيخ هذا كلام. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون أن الذين يعذرون بالجهل كفار، طيب كفر السلف، ابدأ بالسلف أول شيء، ابدأ بالشافعي فقد عذر، ثم عقب بالبخاري فقد عذر، ثم ثلث بالإمام أحمد فقد عذر، ثم ربع بابن تيمية فقد عذر، ثم خمس بابن القيم وبابن كثير وبالذهبي وعد عشرات، كل هؤلاء يبدأ بهم أولا قبل أن تصل إلينا. أنا تعجبني كلمة للدكتور يوسف يعني جرثوم التكفير، يعني بعتبرنه يعني طبيب فيستعمل الألفاظ الطبية. هل العلماء يعذرون بالجهل؟ فصل. طيب السؤال، هل العلماء أحاطوا بالعلم؟ حلل. وعليكم السلام. يقول يكفر بالطاغوت الخمسة يكفر بأربعة والحاكم ليس منهم. نعم هذه مشكلة حقيقة، يعني هذه مشكلة، هناك طوائف يعني يقول الطواغيت خمسة، يعني هناك من يكفر بأربعة ويخلي واحد، الحكام برا. وهذه المسألة تناولتها في مسألة الإسلام المعتدل من الإسلام المعدل، وأن هناك جماعات موجودة في الساحة كثير من أتباعهم يعني إن رضوا أم أبوا، يعني تصوروها أو لم يتصوروها، يجعلون من موانع التكفير أن تكون حاكما، من موانع التكفير أن تكون حاكما، أنت حاكم يمتنع في حقك التكفير، يعني مؤدى قولهم، فتقول يقول لك ما يمكن تكفير الحكام ولا يمكن الخروج عن الحكام ولا يمكن ولا يمكن. وذكرنا مهاترات ذكرها البعض حتى في رأس الكفر في العالم، احتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، منعكم الصلاة قال لا، قال خلاص. يا أخي أوباما، أوباما كافر يعني كيف لا لا ما صلوا، منعك الصلاة قال لا خلاص لا يجوز. وقبل ذلك فعلوها مع بريمر، بريمر في العراق أيضا، قال ولي أمر تجب له الطاعة. طبعا هذه الطائفة تنتسب إلى أنصار السنة يا أخوان، لكن للإنصاف ليس كل أنصار السنة يقولون هذا القول، فيهم أقوام ينكرون ذلك تماما ويقررون بأن الحاكم بغير ما أنزل الله التشريع العام هذا مشرك شرك أكبر، فللإنصاف نبين هذه المسألة. أما الذين من أنصار السنة يقولون بأن الحاكم لا يكفر أو مثل هذه الأقوال، فهؤلاء لا ينسبون أنفسهم إلى السلف أصلا. يقول: العذر وعدم العذر يسوق فيها الخلاف أم أن نحن الطائفتين على باطل؟ ودرد نذكر بالحق فإن أبو يعتزل، نذكر بالحق فإن أبو يعتزلون. والله نقول هذه من المسائل أيضا التي فيها شبهة كذلك، يعني تحتاج إلى إزالة الشبهة. يعني قضية الاعتزال هذا كما قيل آخر الكي أو آخر العلاج الكي، يعني وطبعا كي علاج، كي علاج، لكن قضية هناك ما وراء الكي إيش هو؟ البتر. قبل أن نصل للبتر نعالج بعدة علاجات، ثم يأتي الكي، ثم نفوض أمرا إلى الله جل وعلا ونبتر. فنقول نصبر كما أن الصدور تتسع للمخالفين من غير المنتسبين للأصول التي نتفق عليها، ثم بأولى أن تتسع صدورنا لإخواننا الذين يتفقون معنا في مجمل الأصول الشرعية، ينازعون في هذه المسألة، نصبر عليهم، نأخذ ونعطي ونبين، لعل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على الحق والهدى. لكن قد تكون المشكلة الحقيقية في الذي لا يرى العذر مطلقا، هذا نعم هذا ضلال مبين، الذي لا يرى العذر مطلقا لا بالتأويل ولا بالجهل مطلقا، هذا لا شك أنه في ضلال مبين، لأنه مخالف تماما للنقولات الموجودة عن السلف والإجماعات المنقولة في المسألة. وغير كذلك الآن هناك من هو موجود في هذه البلاد ويضيف إليها حتى الجهل في الفرعيات، يعني يريدك أن تكون عالما بالأصول والفروع، فعنده إذا صليت صلاة عن جهل أنت آثم مباشرة، آثم. عملت معاملة عن جهل أنت آثم، ما عنده عذر بالجهل مطلقا لا في الأصول ولا في الفروع. يسأل عن عباد القبور في زمانه، هل معذرون بجهلهم مع وجود أئمة التوحيد؟ أنا قلت هذه المسألة مبنية على وجود العلم من عدمه. لو أن إنسانا ضرب لي مثال بمنطقة معينة وقال أنا من أهل تلك المنطقة وأنا أدعوهم زمن طويل وهؤلاء أقمت عليهم الحجة، هؤلاء عندي كفار، نقول نقول لك ما توليت، ما في إشكال مطلق، كفار أنت تعلم حاله. فقضية التكفير المعين مبنية على إيش يا إخوان؟ على إقامة الحجة. قامت الحجة يكفرون بأعيانهم، ما قامت الحجة يعذرون حتى تقوم عليهم الحجة. ما هو الجهل المعتبر عند أهل السنة والجماعة؟ الجهل المعتبر يا إخوان أن يكون العبد طالبا للحق سائلا عنه، لا معرضا ولا معاند ولا مستكبرا. يعني هذا يسأل عليه السلام الله، يقول بأن يعني هناك بالنسبة للطوائف يقول يعني هناك علماء يقولون الطائفة كفرية ونكفر جميع الأفراد لكن نكفر علماءها. هذا قول نعم لبعض أهل العلم، وهو كثير في بعض المعاصرين، يعني مثلا يعني يقول مثلا الرافضة كطائفة طائفة كفرية كافر، الأعيان من العوام لا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة، علماء الرافضة كفار، هذا سمعت كثير في جزيرة العرب، يعني هناك كثير من العلماء في الجزيرة هناك يكفرون علماء الرافضة. هو يسأل يقول إيش الوجه يعني في التفريق؟ الوجه التفريق عند هؤلاء يرون أن هؤلاء قامت عليهم الحجة واستمانت لهم المحجة، فالمناظرات كثيرة جدا ومنتشرة، وبعض هؤلاء ثبت أنهم عملاء لليهود باطنيون، فهم بناء على هذه المقدمة كفروا علماء هذه الطائفة أو تلك يعني عموما. يقول في منع المرتدين في الزكاة أنهم تأولوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقا طهيرهم وزكيهم بها. طيب هذا يؤكد يا أخي, هذا يؤكد أن تعامل الصحابة الذي هم عليه أن العبد إذا كان متأول ماذا يفعلون به؟ يبينون له. وهذا الذي أنا قلت لك, قلت هؤلاء تربوا في بيت النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم, وحصلت في زمانهم حوادث مثل هذه, وقع هناك تأويلات مثل هذه. يعني الآن استباحة دم المسلم ما حكمه؟ كفر. طيب خالد بن الوليد هؤلاء لما قالوا صبا وصبا وقتلهم, تأول أن هذه الكلمة ليست صريحة في ماذا؟ في الإسلام. قال إني أبرأ إلى الله مما فعل خالد ووداهم من عندي عليه الصلاة والسلام, هذا متأول. عثمان بن مضعون تأول في الخمر وعذره الصحابة رضي الله عنهم. ذكرنا قد قصة التي زنت مع مرغوش قبل في الدرس الماضي ومثل هذا. هذا يدلك على الهدي العام الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم, أنهم إذا وجدوا نوع تأويل لا بد من البيان. أصر قاتلوه أو أقاموا عليه الحد أو أطلقوا عليه مسمى الكفر, هذا كافر هذا مشرك أو نحو ذلك. فأنت تقول ما أقام الحجة, نقول أين ما أقام الحجة؟ هذه الآية أدعى على ذلك, أنك تقول أنهم تأولوا ذلك, تأولوا هذه الآية, هذا أدعى في أنهم كانوا يقيمون الحجة على المخالف. وبهذا يا أخوان نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه المسألة, وإن شاء الله تعالى قريبا المجلس العلمي القادم بإذن الله عز وجل بعنوان التوسل قضايا وشبهات, التوسل قضايا وشبهات. جزاكم الله خير.